بالسماعات الشمال واليمين كده الاثنين مع بعض ماشي. طيب انا اعمل كنترول شيفت ال اهو كنترول شيفت ال علم لي ليفت ليفت القناه اللي هي الشمال ماشي. انا بتكلم دلوقتي على ملف ستيريو كويس بس مش باين في حته الاستيريو دي. طيب ادوس ديليت واضغط بقى سبيس اشغل تاني واحده فصلت طبعا باينه بس في هنا مشكله. المفروض الباشمهندس محمود بس لو يجي يبدلهم لي عشان هم مش مظبوطين. سوري المفروض الشمال هي اللي كنت شالت. لا هم محتاجين يتبدلوا كده. هنضغط بدلنا اماكن السماعات بقت صح كده. اليمين بس هي اللي شغاله ماشي لان انا مسحت الشانل الشمال. خدوا بالكم اقدر احط عليه حاجه تانية غير اللي شغال دلوقتي. اعتبره ملف تاني خالص. يعني اقدر احط في الشمال حاجه وفي اليمين حاجه تانية خالص. طيب اعمل اندو ونسمع بقى الاثنين كويس. طبعا الماركرز والكلام ده شغال معانا مفهوم يا جماعه. يعني انا اقدر اعمل كنترول شيفت ار مثلا اهو كنترول شيفت ار علم لي ايه اليمين. خدوا بالكم من حاجه ممكن تعمل لكم خلط. حرف الار على الشمال على ايدك في ايدك الشمال في الكيبورد خلاص بس بيعلم في اليمين. والال والال ما انا فاهم. انا بكلمك على ايه البوزيشن بتاع المفتاح نفسه الحرف. يعني الحرف الال على اليمين بس بيأثر في الشمال في السماعه الشمال بتاع السماعه الشمال اوكي. كنترول شيفت ار بقى هي على ايدك الشمال. انا ساعات بتلخبط فيها ساعات مع سرعه في الشغل بلاقي نفسي ايه اتلخبطت في الحته دي فتاخد بالك منها. طبعا كنترول شيفت بي هيعمل لي البوث ماشي. انا دلوقتي علمت السماعه الايه اليمين وهشتغل وهعلم جزء منها بس. خدت منها جزء اسمعوا كده ماشي. هعمل ديليت. انا كده عملت ديليت من الشمال من اليمين بس. فبالتالي الشمال ملهاش دعوه في لازم النظام كده هيختل كويس. يعني اليمين اتمسحت منها حته والشمال ماشيه كويس. طيب نجرب بقى كده الموضوع ده سيلكت اول وبوث اللي هي كنترول شيفت بي ونشوف ايه الدنيا هتمشي ازاي. حد خد باله؟ حصل طبعا ايه؟ الدنيا اتخربت. ماشي؟ طيب الجزء بقى اللي انا عاوز اعلمه لكم حاجه قريبه من كده من اللخبطه اللي حصلت دي بس لخبطه في صالحنا مش ضدنا بس فهموني كويس. دلوقتي احنا قلنا ان الاستيريو بيبقى عباره عن ايه؟ ان مكونات السماعه الشمال بتبقى غير السماعه اليمين كويس. احنا هنعمل ده بشكل هي حيله كده بس هتحسسك بالاستيريو مظبوط. ايه هي الحيله دي؟ ان احنا هنقص جزء صغير خالص من واحده فيهم خلاص. اللخبطه دي هتبقى في صالح العمل مش ضده. ليه؟ لان في شبه تزامن بينهم بس في واحده متاخره عن بعضها سنه اديتك الاحساس بان السماعتين غير بعض ماشي. هتديك احساس الاستيريو على طول لو انت عامل محاضره وحابب تسمعها للناس استيريو من غير ما يكون عندك جهاز زي الاولمبوس ولا غيره اللي فيه استيريو ميكروفون تعمل اللي انا بقول لك عليه ده خلاص. انا قدامي دلوقتي الملف سيلكت اول وهبتدي من الاول. هعمل ايه الاول؟ هدخل الديالوج بتاع السيت ماركر بايه شيفت واي كويس وهختار تايم سامبل بيس بوزيشن. لا ليه احنا قلنا السامبل ادق؟ لا جزء صغير لا يدرك خلاص جزء صغير جدا. اكتبه له بالارقام احسن خلاص. طيب الاول احنا عملنا ايه؟ لازم نعلم تشانل منهم اليمين مثلا، علمت اليمين خلاص، وبعدين دخلت الديالوج ب شيفت واي، وبعدين اخترت سامبل بيز بوزيشن، سامبل بيز بوزيشن، وهضغط تاب start colon edit zero type of text. المفروض ان انا هكتب بقى في دي ولا في التانية؟ ليه؟ عشان عايز ابتدي منها. ابتدي منها يعني ايه؟ انا انت عارف انا داخل اعمل ايه؟ ايوه داخل اقص حته صغيره خالص، ابتدي من السمبل الرقم ده من ايه؟ من ايه؟ طيب من ابتدي من هنا، يعني انا عاوز اعمل الملف كله ستيريو، يبقى وعاوز اشيل واحده، عاوز اشيل جزء من من شانل، يبقى اعمل ايه؟ اكتب هنا في الاول. ها لا هنا. مين يقول في الثانيه؟ عارف ليه يا حنفي؟ الثانيه عشان احنا هنقصها، احنا مش عايزين نبتدي ولا حاجه. يعني الثانيه هندوس تاب finish colon edit 2620 الفينش اهو، امسح اللي مكتوب كله blank واكتب مثلا 500 خليها 400 خلاص. بقت كام اهي؟ finish colon edit 400 type of text. اوكي انتر جولد ويك كده. العلامه اللي انا حاططها على الشانل اليمين بس وحددتها بايه؟ من اول بدايه الملف لغايه 400 سامبل بس. اعمل ايه بقى؟ ديليت. لا مش هشغل خلاص، ديليت اهي. اوكي تمام. سيلكت اول. لازم تقول لي ما عشان تعمل سيلكت اول وبوث عشان تسمع كله مع بعض. ماشي اسمع بقى كده. الجزء اللي احنا كنا شايلينه قبل كده ومهم اتعملت كده، انت تحس ان السماعتين في بينهم اختلاف، تحس وانت بتسمع ان المكان بقى اوسع، المكان اللي انت فيه بقى واخد رحابه بشكل ما. ولما تاخد بقى لما تدرس معايا الافكتات ازاي تعملها، الموضوع الاستيريو ده هيفرق معاك كتير. وطبعا ده مبرر لانه احنا بنسجل، نختار لو احنا بنسجل حتى من الميكروفون نختار ستيريو وبعد كده نظبط من هنا. ستيريو وبعدين نظبط من هنا. طبعا السليكشن طبعا حاجه مهمه.